عارف ايه اخطر شيء يهدد المجتمعات ويهدد العلاقات ويهدد الأسرة؟ اخطر شيء يهدد هذه العلاقات ان تثار شائعة وتنتشر حتى تصير كأنها حقيقة بين الأفراد وهي في الحقيقة لا أساس لها من الصح. بتبقى مأساة مأساة. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في هذا السياق وصف ناقل الكلام بغير بينة أو بغير تثبت بأنه فاسق. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. ليه؟ ليه لما أي خبر يجي لك لازم تتأكد منه، لازم تستوثق منه، لازم تتبين منه، لازم تتثبت منه؟ شوف يبقى المعاني دي كلها أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في الحقيقة إن في ناس براء، هؤلاء الناس ممكن يظلموا وينتشروا ظلمهم حتى يكاد الناس أن يصدقوا أنهم هم الجناة وهم في الحقيقة ضحايا. ولذلك كان ممكن الكلمة اللي بلغتك عن صديقك أو عن صاحبك أو عن جارك كان ممكن تتأكد منها، ترفع السماعة وتقول له والله اللي انت قلته عني ده صحيح ولا ده كذب؟ والله أنا بلغني أن انت قلت كذا كذا، هل ده فعلا صدق ولا الكلام اتنقل غلط؟ كان ممكن المشكلة تنتهي قبل ما تقوم بمبدأ قرآني رباني ألا وهو التبين والتثبت. فتبينوا فتثبتوا. لكن كتير من الناس نفوسها تميل إلى التأهب، تميل إلى النفس الشريرة، النفس الأمارة بالسوء، وبالتالي التأهب نحو الشر يجد له في النفس الأمارة بالسوء يجد له مكانا ويجد له متسعا. فده على خلاف هوى النفس انك تكذب الكلام اللي بيتقال عليك. ده محتاج جهاد ومجاهدة انك تتبين وانك تتثبت. فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. كل ما اتكلموا يقول لك بيقولوا، والله انا سمعت، قرأت، ده خبر منشور على الفيسبوك، ده فلان قال لي. طب انت شفت الكلام ده؟ طب انت سمعت؟ طب انت عندك يقين؟ لا، ده كلام بيتقال يصل في النهاية الى انه يصير كأنه حقيقة مسلمة. حادثة الإفك في بداية نشرها كانت عبارة عن شائعة كادت أن تفتك بالمجتمع المسلم. حادثة الإفك الذين أذنبوا فيها مش على صنف واحد، في صنف المنافقين الذين اتهموا وصنف المؤمنين الذين أذاعوا تهمة المنافقين. يبقى هما في الحقيقة لم يكونوا يتهموا أم المؤمنين عائشة، وإنما يرددون الكلام الذي قيل في أم المؤمنين عائشة، ودي كانت جريمة يستحق عليها حد القذف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده بئس مطية الرجل. مطية الحاجة الإنسان بيركبها، سيارة، دابة. يبقى الإنسان كأنه ماشي على أساس هاوي لا يقف على قدم ثابتة، لأنه لا متأكد، لا شاف، لا سمع، ما عندوش يقين، فكلامه كله مبني على إشاعات، على أخبار، على حاجات ما عندوش بينة عليها، فكأنها مطية على غير قدم ثابتة يهلك بها الإنسان والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ده كذب يقين إنه يكذب، هو مش قاصد، بس هو لأنه لم يستوثق مما يقول ويتبين مما ينقل فهو في الحقيقة كأنه كذاب، شارك وضع هذا الكذب أو هذه الإشاعة في كذبه، لأنه ساعده على أن يجد صدى لإشاعاته الكذبة. سيدنا سليمان جاله الهدهد أخبروا أن في ملكة سبأ بتعبد الشمس من دون الله. كان بإمكان سيدنا سليمان يحرك الجيوش مباشرة لاقتحام هذه المملكة، وأنه هو يأتي بهذه الملكة أسيرة وينكل بها وينزل بها العذاب. سيدنا سليمان عمل إيه؟ قال للهدهد، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. استوثاق. هذا الاستوثاق كان ببركته أنه أرسل كتاب، ببركة هذا الكتاب جاءت الملكة فأسلمت وأسلم قومها. ببركة إيه؟ ببركة خلق ربما لا يمارسه كثير من الناس مع أقرب الأقربين، يبقى صاحبك وأكلين وشربين ومتربيين مع بعض، وأول ما يجيلك عنه خبر تصدق؟ يقول لك ده طلع نصاب، تصدق مباشرة؟ يبقى أنتوا مع بعض عشرة عمر ويتقال لك عنه بيقول فيك كذا، تصدق وتبدأ تاخد أحكام ويبقى ليك رد فعل بناء على كلام أنت سمعته مش منه؟ ما هذا؟ هل أصبحت العلاقات بين الناس هشة لهذه الدرجة؟ هل أصبح الناس بهذه الخفة في الحكم على الأمور والنظر للأمور؟ ده أمر بينذر به نذير شؤم على العلاقات. ولذلك مبدأ فتبينوا فتثبتوا ينبغي أن يكون هو الحاكم على المشهد في علاقات الناس بعضهم البعض، خاصة فيما يترتب عليه أثر قوي أو فيما يمكن أن يؤثر على قوة العلاقات بين الناس، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى الأرحام أو على مستوى الجيران أو حتى بين المسلم وغيره من المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن ينزع الشيطان من بيننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى اللهم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.